أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يا رب يا رب. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يا رب. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوا. وقالوا الحمد لله الذي صدق ما وعد صدقنا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد رب يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. غافر الذنب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا هو إليه المصير. صدق الله العظيم. الفاتحة.